بهذه بالهجر في الواقع. يعني نحن ما يعني ما مسكنا وقلنا يلا اطلع، هجرناه. فإذا هجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج، إذا خرج عاملناه بما يقتضيه جرمه. وربما يتبين بعد التأمل يتبين في هذا الحديث فوائد أخرى، فمن أراد منكم أن يستنبط منها شيئا فليفعل. وأظن ابن داود قد وكل إليه أن يكتب الأحاديث المنتقاة في صحيح مسلم، والقياس في هذا الباب ليس بممنوع. نعم يا سليم، نعم هذا جيد، نعم حديث هذا جيد وفي فوائد. نعم سليم، هو ما في شك انه اذا ذبحه خارج الحرم، لكن احيانا يصيدون الصيد يبيعونه، واحيانا يقول انا بخليه يومين ثلاثه ما انا محتاجها اليوم، بخليه عندي يومين ثلاثه ثم اذبحه. نعم ايش التطبيق على من لجا الى الحرم؟ نعم ما هو متعذر ولا متعسر، صحيح فيه شيء من التعسر لكن تعذر مو متعذر. خلى معه جندي أو جنديان ويقال أفتم، لا أحد يكلمه ولا أحد يبيع عليه ولا شيء، ما يلقى ما يلقى، ما نبي يقف على الدكان ويأخذ منه، لو أراد ما حصل له هذا. نعم شيخ بارك الله فيك، هل وهو يكفر في الكتاب والسنة، كيف؟ لفظه حلة، نعم في الكتاب والسنة، نعم يشعر على أن الأمر في الأصل كان حراما فيكون في شيء من النسل فيكون لفظه حلة، يعني كأنه لا قد يكون حل إقرار الحل. طيب ماذا يفيد حلة؟ مثل أحل لكم صيد البحر وطعام، ما في التحريم من قبل، لكن هنا لما ذكر أنه حرمها ولم يحرم الناس قال وأحلت، هذا تحليل بعد تحليل. فالتحليل قد يرد بمعنى الإقرار في نفس مكة، لا ما يجوز، يجوز يصيدوه خارجا ثم يأكلوه في مكة يطبخوه في العام، في أظن العام هو العام أو قبل العام كثر الجراد في رمضان، العام كثر الجراد في رمضان وصار الناس يأخذون يعني كميات. لا أدل الذي يداس بدون قصد لا ما يضر، يداس بلا قصد لا يضر، لكن في ناس صاروا يعني أخذوا أكياس كما سمعت وطبخوه وأكلوه، فهو حرام عليهم من جهة وعليهم ضمان فدية، لكن ما هي الفدية بعد الأذان إن شاء الله. نأذن له أعطاك ياهم أبجاد. أقول ماذا يكون فدية هذا الجراد؟ يقال إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين كل جرادة بتمرة، قال تمرة خير من جرادة، وهذا صحيح أن التمرة خير من الجرادة، إلا في وقتنا الآن لو تأتي إلى صبي تقول بعطيك هذه الجرادة وأعطني عشر تمر يعطيك ولا ما يعطيك عشر تمر؟ يعطيك. ها؟ يعطيك. نعم. يلعب بها. نعم. يلعب بها وينظر فيها. لكن على كل حال الجراد ليس له مثل من النعم. فيكون فيه قيمته في مكانه توزع على فقراء الحرم. من؟ بعض الفقراء يصيدون في